بجنسه وأنه يحدث بينهما شيء من التفاضل في هذا المعنى. كيف التساوية كتب أنه قد دفع التساوي يعني نفرض أنه قدره قال خلاص خمس أصع من هذا تساوي مثلا سبعة من الرطب، فوجاء لما حصل القطع وجفف هذا صار متساويا وتقديره صحيح، فهذا يعني حصل التساوي نعم، لكن حصل تأخير إيش جزء منه. هذا ليس معلوما يعني، هذا قد أيوه. قد يحصل قد لا يحصل. ما هو قال إذا كان لي سأأخذ منك، نقص فأأخذ منك، وإن زاد فأعطيك، يعني ممكن يشترط هذا الشرط أيضا، هذا ما يصح. مسألة التفاوض أسهل يعني، هو مجرد تخلية بينه وبين هذه النخلة فتسليم. لكن أنا أقصد التسليم كامل، هو تسليم هنا مثل تسليم ناقص، ممكن التسليم زائد من جهة ولكن ناقص من جهة أخرى فيريد يعوضه إياه. نعم. التمر على التقدير يعني يقدر، إذا قدره على النخل بخمسة أوسق خلاص الحد يعني فهمت هو خمسة أوسق من العراية تساوي مع يعني من مسوئ على الأرض خمسة، فبحيث يعني ممكن يكون هذا، لأنه هذا لما بيأخذه الآن ما يأخذ في الرطب ما يأخذه ويكال، هو تقدير فقط، بحيث إذا جف الذي على النخل سيكون تقديره خمسة أوسق. يعني خمسة أوسق من التمر. من التمر. التمر لا ينظر إلى الرطب. نعم. لا بد أن يكون أكثر. إذا كان التمر خمسة. ليس مفهوم الحديث أنه ما كان على رؤوس النخل خمسة أوسق ويقدر مثلا يعني الرطب خمسة أوسق ويقدر الجاف الذي على الأرض يكون أقل من ذلك يعني ثلاثة أوسق ونصف. لا لا لا، وخمسة أوسق اللي هي التمر ما يساويها على النخل تقديرا خمسة أوسق إذا جف، يكون هذا التقدير. نعم. يعني غالبا ما أحد يفيد الرطب، الرطب يعني ما تقدير بس يقطف بحيث يكال. نعم. في حديث سعد النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب التمر فقال ينقص الرطب إذا جف، قال نعم، قال فلا إذن، فبين علة الحكم هنا. في الزكاة ذكرنا الأصناف إنها التي وردت في الأحاديث فقط، يعني كلما وردت في الأحاديث نقف عليه، وهنا ما الضابط فيه، هم يضعون كثير من الضوابط في مسألة الربويات وغير الربويات، فهل في ضابط يعني؟ ما هنا يعني بعضهم قال يلحق كل ما يدخر، وبعضهم قال كل ثمرة داخلة في هذا المعنى، لأنه المشكلة ليست فقط في مسألة الربا والتفاضل في هذا، تحدث مشاحة أيضا وتحدث خلاف بين الناس بناء على هذا، فيعني تحسم هذه المادة في الشرع لعدم ضبط كما يحدث يعني تماما في مثل هذا الأمر، وفيه شبهة أيضا التفاضل الذي يمكن أن يكون. لو أدخلنا المال في نفس هذه المسألة الآن بشعير بسنبلين، يعني نحن الشرع يقول طيب نحن تخفيف على الناس في بيع العراية خفف، لأن لحاجة الناس إلى ذلك بشكل يعني كبير. أما أن يكون القضية هذه، وكما قلنا يا إخوان المسألة لا تفكر أنت أنك تستأخذ نخلة أو نخلتين، قد يكون شيء بألوف وأطنان، أشياء كبيرة جدا. فتجد الفروق حينئذ فروق ضخمة وأموال طائلة ممكن تذهب، يكون التقدير ما هو يعني فيه فروق واضحة وكبيرة جدا، والتقدير ليس دقيقا، فتحدث فيها بعد ذلك المشاكل بين الناس. فالحاجة لما جاءت يعني لما جئنا إليها واحتجنا فعلا إليها، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحدود في بيع العرائن، وما سوى ذلك جعله على المنع. لأنه عندنا طريق آخر وهو البيع بالدراهم، انتبهت، وأن تشتري بعد ذلك ما شئت، بعدما تبيع تشتري ما شئت من الثمار. شيخ إذا نفس هذه الصورة أخذنا بها الأموال، يعني مثلا سنبل في حب فأدخلنا هذه المحاقلة، لكن أنا الآن نفس الصورة لكن أريد أبدل، فقال أعطيني مثلا 10,000 خذ هذا أعطينا 10,000، فيعطينا 10,000 ثم أبدله نفس الحبوب أخذها وأرجع له 10,000. الآن ناطج نفسه لكنه استخدم الأموال، استخدم الأموال خلاص حلت المشكلة. أي نعم، بس أخذت النتيجة نفسه. أيوة. هل يكون يعني يفرق كلام خلخال التمر فيه أم يضغط الغاز بحيث إنه يستوعب أكثر؟ إيش هو؟ الوسط نفسه. إذا وضع فيه التمر وسط، إذا وضع فيه التمر هل يفرق كلام خلخال وسط؟ لا يعني يكبس كبس، ولا أنه هو يكون يعني هشا، وإنما يضربونه حتى يكون يعني إيش يعني قد استقر في هذا، بحيث أنه لو تحرك شوية ممكن ينزل ثاني عن الصاع، وإنما يكون شيء وسط. كذلك الرز وغيره أحيانا يعني تقل نصف الكمية، يعني إذا امتلأ الصاع بالضبط مثلا ينزل إلى 3/4 كمية نصف الكمية. وسعر هذا الشيء اللي هو أدق من الرز، يعني أحيانا مثلا إذا كان في كأس مثلا ينزل 3/4 ينزل، يعني ينزل 3/4. على كل حال هو شيء وسط يعني في هذا، التي الأمر الذي يتبايع به الناس هو هذا الوسط، ما يكون يعني مكبوس كبس نعم ومضغوط. الوزن المؤدق في هذه الأشياء، الوزن ما يحتاج ضغط أو ما ضغط، هذا هو وزنه، يعني ما هو أدق يعني وأقرب إلى التساوي. الآن صاع بصاع قد يكون هذا مطلوب أكثر مهزوز أكثر كذا، يعني ما نبزم بالتساوي. أما لو كلنا كيلو بكيلو مثلا هذا الوزن التساوي، يعني جزمة بالتساوي. هو مثل ما قال لك صاحبنا في الوزن، لأنه أنواع التمر مثلا تختلف في الميزان، إذا كان في تمر حصل تمر ثقيلة وتمر خفيفة، هذه واحدة يعني نوع التمر نفسه. الأمر الثاني أن التمر يكون فيه دبس في داخله، وتمر آخر ما يكون مدبس، ما يكون فيه دبس، يكون جاف. ولا لا أهل البصرة أنتم لا شك أنه سيختلف الوزن عن الحجم، لا شك. فنحن إذا قلنا كيلو بكيلو أكيد سيكون يعني بالنسبة للصاع متفاوتا، لكن يعني أنا مع ذلك أسأل، يعني أليس هذا أقرب إلى التساوي؟ يعني تساوي الوزن ليس أقرب من تساوي الحجم؟ لا يعني لو انظرنا من حيث المآل، يعني النتيجة هو سيؤكل، الآن لو واحد يعني أكل كيلو من هذا التمر أو نصف كيلو خلينا يعني وكيلو من هذا التمر أو نصف كيلو مثله يعني أليس يعني وصوله إلى درجة من الشبع متساويا أكثر مما لو أكل مثلا مدة من هذا ومدة من هذا مع اختلاف النوع؟ سيختلف هنا يعني شبعه في اختلاف نوع التمر، لأن هذا قد بعض الأنواع فيها يعني حول النواة فجوة هواء، يعني هي حقيقة عند الأكل هذا ما له فائدة، هواء ما في شيء، لكن عند الصاع هذا يأخذ حجم. أما في الميزان فيعني المثال المثال الذي ذكرته يختلف، لأنه نوعية التمر نفسها أيضا لا تأثير في الشبع، لا تأثير كبير في الشبع والحاجة وكذا، فتجد من ناحية الطعم ناحية التركيب. نعم أولا يكون تقابل، وثانيا لو مثلا يكون خلاف بين الناس فنازل بالكيلو، ولو أن تقول لي شخص أكل في صلصان هذا كم مثل كل الناس يعني. إذا إيش إذا أنت قلت تقول للناس مثلا لو اختلفوا لماذا بالكيلو لماذا بالكيلو، وأنت تقول للناس أكل في صلصان هم كم مثل كل الناس يعني في اختلاف. يعني هذا الأمر كون هذا الشيء أقل، كون هذا الشيء مكيلا أو موزونا، هل هو الأمر من الدين التعبدي أم هذه عادة الناس؟ يعني في ذلك الوقت كان التمر يباع بالكيل واليوم يباع بالوزن، هل نقول اليوم بمنع بيعه الوزن لأنه هذا كان كيلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعلى كل حال المسألة يعني من ناحية الشرعية لا يعني نحن يعني هذه لا يترتب عليها عمل في ظني إلا في حالة يعني القرض، وأما من حيث البيع والشراء ما في أصلا، يعني ما يكون هذا، وذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون لا كيل ولا كذا، إلا وهذا يعني ما يحدث أبدا، ولا تجد واحد يبيع تمر بتمر خاصة إذا كان هذا رديء وهذا جيد أو هذا كذا، فتغلق يعني أغلقت على الناس هذه عندنا في الشعير أو الحنطة كذا، الحنطة أنواع والشعير أنواع، يعني هناك شعير تأكله غنم شعير لا تأكله غنم مع أنه شعير، الحنطة في أنواع تصلح الخبز أصناع أنواع مرطح الحلويات مرطح الخبز نوع الحنطة، فأنا أريد أن أبدو أرضي مثلا شعيرا من نوع كذا وجاري عنده هذا النوع وأنا عندي شعير من نوع مختلف، ممكن نقول تعال من بعد الكيلو كيلو طون طون مثلا أعطيك طونين أعطيها طونين مكانها، فالآن حصل إيش عن قربان الميزان يعني هل سعر هذا هو سعر هذا؟ سعر لا أغلى، قد يكون أغلى وقد يكون مساوي، لا هم ما يقولون كيلو كيلو إلا إذا كان متساوي، يعني في بعضها متساوي بعضها متساوي، لن يقولوا يعني طون بطون أو كيلو كيلو إلا إذا كان السعر واحد، لكن النوع اختلف فسيختلف الوزن، أقصد وزن الحبة يعني بمعنى أنه بمساويات الوزن سيتفاوت الحجم، يعني إذا أعطاك طون قد يكون مثلا 20 شوال الطون الآخر سيكون 21 كيس، لكن هو خلص اتفقوا على الوزن، يعني هذا قد يحصل اليوم. والله أعلم. نعم شيخنا الله أعلم، قال مع أن الشارع وجاء الشارع أن الأمر مكيل وليس موزون، الله أعلم لعل ذلك لأن أن قلنا صاع من تمر العجوة مثلا بصاع من تمر الرطب، يعني أي نوع جيد مثلا مع الرطب الأخرى، لعل الفوائد في هذا تساوي فوائد في هذا، وهذا يظهر إذا مثلا تناول الإنسان ثلاث تمرات من هذا لا يستطيع أن يتناول، أو مثلا سبعة من هذا النوع من التمر لا يستطيع أن يتناول ثلاثة أو أربعة، من نوع آخر أو تكوين التفاوت. نعم في الحجم يتفاوت، تجد تمرة كذا وتجد تمرة ما شاء الله أكبر، هذا نوع من الأنواع. وتجد تمرة يعني ثقيلة في كما قلنا فيها دوس وفيها كذا، وتمرة جافة هشة ما تجد فيها شيء من هذا. يعني لاختلاف هذا الأمر وقطع وحسم مادة الخلاف بين الناس، يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وبين الطريق والمخرج من هذا، أن تبيع هذا بالدراهم ثم تشتري ما شئت من غيره. اليوم إذا اتفقوا على قمح مثلا، قمح في القمح، إذا اتفق جاران مثلا الأخوان على التبادل، الأولى أو الصحيح أن يتبادل كيس بكيس، ليس بالميزان، كيس بكيس، وهذا يكون يعني المكيال. صحيح. الذي أعلمه يعني أن الأعراق كان في التمر، ما يعني ما ذكر غير هذا. يعني نقف عند النص. نعم. والبر بالبر كيلو بكيلو، والشعير بالشعير كيلو بكيلو، حال الكيل مع حال الوزن. هذا ما في عليه خلاف، والخلاف انه هل لو كان يعني لو وزنه هل يجوز او لا يجوز؟ فهذا الظاهر البعد عنه يعني التزام الكيل كما جاء في الحديث، هذا يفض النزاع والمشاكل التي يمكن أن تحدث. نعم. وكذلك الميزان، كذلك الميزان في الموزنات. لا هو كذلك الموزنات نفس حكم المكيلات، يعني كانوا يوزنون في يعني الفضة بالفضة، كان بالوزن وزن بوزن، فكذلك هذا يكون بمثله. تفضل. باب بيع التمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة. قال حدثنا ابن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء وعن الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه صلى الله عليه وسلم والدرهم إلا العرايا. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال سمعت مالكا وسأله عبيد الله بن الربيع أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخمسة أوسق أو دون خمسة أوسق؟ قال نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا قال يحيى بن سعيد سمعت بشيرا قال سمعت سهل بن أبي حتمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. وقال سفيان مرة أخرى إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا. قال هو سواء. قال سفيان فقلت ليحيى وأنا غلام إن أهل مكة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في بيع العرايا، فقال وما يدري أهل مكة؟ قلت إنهم يروونه عن جابر فسكت. قال سفيان إنما أردت أن جابر من أهل المدينة. قيل لسفيان أليس فيه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟ قال لا، بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة أن هذا لا بأس به ما دام بالدراهم وبالمال يقدر هكذا البستان بعد بدو الصلاح طبعا كم قيمته، فهو يعرف تقديرا هذا سيكون كذا وكذا وسق إذا تتمر، فسعر يعني الكيلو أو الصاع أو الوسق سيكون يعني كذا تقديرا، فيحاسب عليه ويبدأ يقطع، لأنه هذا ما يقطع مرة واحدة، يقطع منه شيئا فشيئا، كلما جف منه شيء وتتمر قطع ونزله السوق ويربح بعد ذلك من هذا. فيجوز أن يشتريه وهو على رؤوس، ما دام أنه لا يشتريه بإيش بمثله من التمر، فإنما يشتري بالدراهم. وقد اتفقوا أيضا على أنهم يجوز لو أن يشتروه بأي شيء آخر من العروض مثل الثياب ونحو ذلك، يشتري بسيارة، يشتري بكذا، ما في مانع من هذا. نعم، ما فيها خرص هذه، لا ما له دخل بالخرص، ما له دخل. النخل كيف سيعرف مقداره ولا الخرص؟ أقول هو أهل، يعني هو الرجل هذا عارف النخلة، يعني النخلة هذه في نفسه، يعني ما هو خرص، هو يخرص لنفسه. نعم، يعني رجل من أهل الخبرة فيعرف أن هذا النخل سيجيب له في النهاية كذا، مثل بيع الجزافة مثلا، يعني أيوة، فيعرف يعني يدخل البستان يقدر هكذا أنه ربح فيه سيكون كذا، لذلك هو يقدر المال الذي يدفع فيه. وصاحب النخل طبعا عارف نخله كم يجيب عادة، أو في المتوسط ما بين كذا إلى كذا، فيعرف أنه ربحه يعني ربح، حتى يعرف ربح الرجل هذا كم سيكون عادة إذا كان السعر ثابت على ما هو عليه، ما تغير يعني في الأسعار. فالمقصود أن هذه ما ينظر إليها، ما يتفق هذا كم صاع، هذا كم وسق أنا سأخذه، هذا الذي أقصده، ما فيه بينهم هذا، وإنما أنا بأخذ البستان هذا 10,000 ريال، وأنا أعلم طبعا حينما أقدر 10,000 أنه هذا يجيب أكثر، وهذا يجيب 15,000-20,000 أكثر، وهكذا. في بأس إذا يعني خلاص وبحكم، يعني أتوا بطرف آخر أو كذا يخلص، يعني يقدر أنه هذا فيه مثلا كنف، يعني وكلهم راض بحكمه، يعني هذا من باب الخبرة في التقدير. يعني أنا أقصد على الواقع أنه ما دام أنه المسألة ما فيها مال دخله، هو يخرج كم، يعني البائع ليس له دخل في كم يكون، هذا المشتري هو الذي سيقدر لنفسه هذا يساوي له، وليس من مصلحته أن يأتي بخالص. ليش؟ لأنه الخالص ممكن يجعل هذا البستان يعني يعرف مثلا مقدار، كان الرجل من قبل صاحب البستان سيقول مثلا نفرض أنه قدره بخمسة أوسق، فجاء الخارص قال هذا يجيب 7، فاضطر أنه إيش يرفع في السعر. فهو لأنه المشتري هذا هو خبرته أعظم من خبرة صاحب البستان، صاحب البستان لبستانه فقط، أما هذا يعرف السوق ويعرف البستان هذا بستين أخرى. قد يكون يعني هذا مثلا شيء يشبه العراية، التين مثلا، يعني واحد ما عنده تين وجاره أو واحد آخر عنده أشجار تين، وهو لا يريد أن يأخذ تين يابس يخزنه للشتاء. الآن تقصد كلامك في العراية؟ لا أقول شيء يشبه العراية، لكن هو من باب الخرص، يعني فيأتيان بواحد آخر عنده خبرة، يعني صاحب تين، يعني فيقدر هذه شجرة فيها 200 كيلو وهذه شجرة فيها 300 كيلو أنا بدي أشتري شجرتين من ثمر شجرتين يعني ف 500 كيلو كيلوتين في المتوسط كذا فأدفع له الثمن وكل يوم أقطف التين وأخذ يعني العائلة كل يوم أقطف كل يوم بيومه يعني التين الأخضر فهذا جانب الخارص لأنه هذا محايد ما له مصلحة لا يزيد ولا ينقص أما لو كان بينهما يعني صاحب الشجرة سيقدر كمية كبيرة يقول هذه فيها كذا كمية كبيرة والمشتري هذا سيقول لا هذا ما في كل هذا الشيء لا في أقل سيختلفان أما إذا جاءوا بهذا الخارص أو المقدر يعني مخمن هو ما له مصلحة لا يزيد ولا ينقص فبحسب خبرته يقول هذه فيها كذا هذه فيها كذا ويمشي هذا بالدراهم يعني بالفلوس لكن هذا الثمر طبعه أنه أو خلقته أنه لا يعني لا يمكن أن ينتظر حتى يعني يقطف جميعا ثم يباع كتلة واحدة كتلة تين يعني مثل الرطب الرطب ما يأخذ إلا كل يوم بيوم يعني كذلك العنب العنب في الدواري بما يكون أكبر ما يمكن يقطفه ويزينه كل مع بعضه فتقدير أيضا يتم بواحد إلا أن يتفق ما في مشكلة إذا اتفق خلاص يقاس على ذلك أن ضمان الشاء مثل أن الزروع مثل أن القمح أو الحنطة وكذا يعني على التمر أن البلاد ما يحضر على الشيء هذا منتشر يعني بس أن في شروط أنه بعد ما تشد الحب ويصفر تكون السندر يعني تقريبا جاهز لما ضمن الحصاد يعني ما يجوز أنه ضمان وقت يكون ايش الضمان؟ بيع الثمر بعد بدو صلاحه هو القمح والشعير ايوه في سنبله لكن بعد بدو الصلاح بعد ان يشتد طيب فيبيعه لكن يعني يسال انه هل يكون بالتخمين تقدير او كيف الخرص يعني عندنا هل يشترطون المشايخ الموجوده عندنا انه الزرع اللي بيكون اخضر ما يجوز ضمانه بس كذا يعني بيعه اصفر بيع التلابل وصار الحب قاسي يجوز انه يقدر ويضمنه هل هذا صحيح؟ مصطلح الضمان هو نفسه البيع في سنبله وعلى كل حال هو يعني مدام بالدراهم ما في إشكال بالدراهم حصرا يعني لا مو الدراهم حصرا يعني ما يكون بمثله يعني ممكن قمح بشعير مثلا تاخذ طن او طنين او خمسه او كذا ما يجوز اذا كان البلد الشعير شعير بشعير الشعير بشعير لا يجوز هذا الكلام لم يأتي فقط في خمسة أو ستة ما دون ما يشتري الدرهم والدينار على رؤوس المال هذا العراية خمسة أوسخ ليس العراية العراية يعني زارت برطب لكن أتكلم الشراء ما على رؤوس النخل بالدرهم والدينار هذا جائز ما في إشكال ما لها داخل خمسة أوسخ لا يشبه هذا بيع الجزار طيب ما في إشكال يعني أنت لو الحين عندك كومة من التمر يجوز تشتريها أو لا بالدراهم ما قدرتها ولا عرفت كم هذه يعني هذا في عدم معرفة يعني القدر المأخوذ من هذا من هذه الأكوام يعني شيء غير يعني مثلا اشتريت منه من هذا الكم موجود من الحب اشتريت ثلاث أعصر أربعة أعصر منه ولم تنقله يعني ما كلت لا هو مكانه بعتها لغيرك بالنسبة لبيع الثمر حتى يبدو على الشراء حتى يبدو وصلاه أحيانا بعض الناس الأشجار تكون مستهدفة من قبل الناس في جميع أطوارها جميع أطوارها يعني قبل يعني قبل أن تقوم ضج وضج جميعها فهل يجوز هنا بيع الثمر قبل أن ينضج هو علقناها في الحديث علقها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبدو وصلاه لكن أحيانا يستهلك من قبل الناس يعني يكون استخدامه أحيانا قبل أن ينضج هنا يجوز مثل الشراء مثل تكون ممتلئة نصف امتلاء الحبة لكن تستخدم هذه يعني تكون أفضل من إن نضجت وتكون أغلى حتى وتكون ممتلئ يعني نصف امتياز منها. فهل نقول إنها بشراء هنا على الشجر؟ يعني هذا صلاح من نوع من نوع من الصلاح هذا. الآن هو صالح للشيء وفي المرحلة الثانية صالح للشيء آخر هو صالح يعني اللوز الأخضر مثلا اللوز الأخضر نقول لا منتهي أما في السوق أقول لم ينتهي كاملا تكون نصف التحدي تقريبا اللوز يخفات لأنه الجفاف ليس أكثر أما هذه تقول هلا لم تكون وجبات يعني تحتاج ممكن شهر آخر حتى تنتهي نهائيا يعني تكون ممتلئة قسم منها ذكر جيفون الطماطم مثلا قد تكون خضراء ثم تصير حمراء هل تستعمل الشيء أو تستعمل الشيء شيخ حتى لو كانت مثلا قبل أن تزهر أو تحمر إذا بعناها هكذا دون القطع لكن بيعت مثلا قال انا اشتريها للعلف فقط ليس للاكل تكون منها العله انه لفائده من هذه ما فيها فائده او خاف تخرب ان هي خربت او لا لن تخرب هو راح يستفاد مثلا العلف هذه جاي علف اي نعم علف الله اعلم الله اعلم يعني قد تجوز على هذا الاعتبار انك انت ممكن تشتري بعض الزروع تدخل للعلف حتى لو ما كان فيها ثمر نفس الورق الموجود هو القمح قبل أن يكون فيه سنابل والشعير أيضا فهذا لا بأس به يعني هذا يعني أنه اشتراط مثلا ضمان الزرع هو أخضر مباعد هاي معروف عندي يعني هذا صحيح نعم يعني الشعير قبل أن الورق ما يشتري نعم هو يشتري هذه السيقان هذه يعني الراعي هذا الرعي جائز يعني نعم نعم اشترى حتى لو كان صحيح ما شاء الله إليك لو باعه حقل حمطة مثلا يعني بعد اشتداد الحق فيه باعه إياه بالدينار والدرهم الآن هذا المشتري لو أراد أن يبيعه على غيره أن نقول له يجب عليك أن تحصده تنقله أو يمكن أن يبيعه كذلك في سنبوله إلى غيره يعني موضوع النقل ويهوزه إلى متاعه أو كذا لا هذا القبض بالتخلية والتمكن منه أن يمكنه منه هذا يكون يتم التقبض بهذا ليس بالكيل بعكس مسألة هذه نعم الصبرة هذه أو الأكوام الموجودة فهذه لازم تحولها لأنه في السوق هو منقول أما هذه هو في سنبله الظاهر الله أعلم أن هذا ما يدخل فيه باب تفسير العرايا وقال مالك العرية أن يعري الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له أن يشتريها منه بتمر وقال ابن إدريس العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد ولا تكون بالجزاء وما يقويه قول سهل بن أبي حكمة للأوثق الموثقة وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كانت العرايا أن يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين وقال يزيد عن سفيان بن حسين العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها فرخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من الثمر قال حدثنا محمد هو ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص العرايا أن تباع بخمسها كيلا قال موسى بن عقبة والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها يعني العرايا الأصل فيها لا يعني أنها من المزابنة المنهية عنها، لكن الله سبحانه وتعالى خففها عن المسلمين بسبب أن البعض قد يحتاج يعني الرطب يطعمه لأهله وما عنده إلا التمر يطعمه لضيوفه، فيشتري منه النخلات ب يعني بخرصها طبعا وبما لا يزيد عن 5 أوسق، يشتريها منه بتمر موجود، والرجل هذا يريد التمر وهذا يريد الثمر، الآخر يريد التمر لأنه الرطب ما ترطب فيحتاج هذا التمر للمال مثلا، يبيع هذا التمر بالدراهم في السوق ويريد يحصل على المال، لأنه الآن لا يستطيع، هو صاحب النخلة لا يستطيع أن يقطع ولا يجد من النخل وهو محتاج إلى المال، فيأخذ التمر مقابل هذا الثمر الذي على النخل، والآخر يريد الرطب يأكله لأنه ينزل شيئا فشيئا الرطب، يرطب البسر شيئا فشيئا، يريد أن يطعم من عياله وكذا، وحاجة إلى رطب يأتيه ضيوف يأتيه كذا، فكل منهما محتاج إلى الآخر، محتاج إلى ما في يد الآخر، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم تخفيفا للناس وعلى الناس، أو واحد آخر يريد أن يتصدق أو يهب رجل جار له مثلا نخلتين من بستانه، ولكن يجد حرج فإنه داخل طالع البستان، داخل طالع كل شوية عشان يأخذ الرطب، فيعطيه يعني هذا يبيع هذا لرجل آخر محتاج إلى الرطب فيبيع له هذه النخلات، ورجل في يجد حرج في دخوله وكذا فيقول أنا أخلص منها أبيعها، فيبيع هذه التي وهبت له يبيعها لآخر في فيعطي يعني خلاص هو صاحب هذه النخلات لهذا الموسم، فيعطيها الرجل الآخر ويأخذ هذا التمر مقابل الثمر أو الرطب. الصورة اللي ذكرها هنا في يعني أثار المقالات أيضا مختلفة أو مختلفة عما اللي ذكرنا قبل قليل، يقول صاحب البستان يهب نخلة يعني ثمر نخلة لجاره ثم يتأذى بدخوله إلى البستان فيقول اتركها وأنا أعطيك تمرا بمقدار ما عليها من الرطب، هكذا يقول. ففي شيء آخر وهو الرجوع في الهبة، في الهبة ما يجوز ما وهبه، لا وذكر أنه جائز، هذا ذكره تفسير العراية يعني، هذا أيضا استثنى من الرجوع في الهبة. يقول أن يعري الرجل أول سطر أن يعري الرجل الرجل النخلة يعني يهبه ثمرها ثم يتأذى بدخوله عليه، فرخص له أن يشتريها منه بتمر، صاحب البستان يشتري النخلة ممن وهبها إياه أو وهبه إياها بتمر. هذا قول مالك يعني، وأيضا غيره. يزيد عن سكيان بن فشيل العراية نخل كانت توها بالمساكين فلا يستطيعوا أن ينتظروا بها، فرخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر، لكنهم ما قال لنفس الواحد. وذكر الحافظ يقول ثم إن صور العرية كثيرة، منها أن يقول الرجل لصاحب الحائط بعني تمر النخلات بعيانها، بخرصه من التمر فيخلصه ويبيعه ويقبض منه التمر ويسلم إليه النخلات بالتخلية فينتفع برطبها. هذه صورة واضحة. نعم. ومنها أن يهب صاحب الحائط لرجل النخلات أو ثمر النخلات معلومة من حائطه ثم يتضرر بدخول عليه فيخلصها ويشتري منه رطبها بقدر خرصه بتمر يعجله له. هذه الصورة. ومنها أن يهبه إياها فيتضرر الموهوب له بانتظار سيرورة الرطب تمرا ولا يحب أكلها رطبا لاحتياجه إلى التمر فيبيع ذلك الرطب بخرصه من الواهب أو من غيره بتمر يأخذه معجلا. وهذه يعني إشكال. ومنها أن يبيع الرجل تمر حائطه بعد بدو صلاحه ويستثني منه نخلات معلومة يبقيها لنفسه أو لياله وهي التي عفي له عن خرصها في الصدقة وسميت عرايا لأنها أعريت من أن تخرص في الصدقة فرخص لأهل الحاجة الذين لا نقد لهم وعندهم فضول من تمر من تمر قوتهم أن يبتاعوا بذلك التمر من رطب تلك النخلات بخرصها. ومما يطلق عليه اسم عرية أن يعري رجلا تمر نخلات يبيح له أكلها والتصرف فيها وهذه هبة مخصوصة. ومنها أن يعري عامل الصدقة لصاحب الحائط من حائطه نخلات معلومة لا يخلصها في الصدقة. وتان الصورتان من العراية لا يبيع فيها لا بيع فيها. وجميع هذه الصور صحيحة عند الشافعي والجمهور. وقصر مالك العرية في البيع على الصورة الثانية وقصرها أبو عبيد على الصورة الأخيرة من صور البيع وزاد أنه رخص لهم أن يأكلوا الرطب ولا يشتروه لتجارة ولا ادخار. ومنع أبو حنيفة صور البيع كلها وقصر العرية على الهبة وهو أن يعري الرجل تمر نخله من نخلة من نخله ولا يسلم ذلك له ثم يبدو له في ارتجاعه تلك الهبة فرخص له أن يحتبس ذلك ويعطيه بقدر ما وهبه له من الرطب بخرصه تمرا وحمله على ذلك أخذه بعموم النهي عن بيع التمر بالتمر وتعقب بالتصريح باستثناء العراية في حديث ابن عمر. يقول وأما حملهم الرخصة على الهبة فبعيد مع تصريح الحديث بالبيع واستثناء العراية منه. فلو كان المراد الهبة لما استثنيت العرية من البيع. وبأنه لو كان الرجوع جائزا فليس يطأه بالتمر بدل الرطب بل هو تجديد هبة أخرى فإن الرجوع لا يجوز فلا صح تأويلهم. نعم. باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. وقال الليث عن أبي الزناد كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري من بني حارثة أنه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار فإذا جذ الناس وحضر تقاضيهم لقال المبتاع إنه أصاب الثمر الدمان أصابه مرض أصابه خشام عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك فإما ليه فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم. وأخبرني خالد بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر. قال أبو عبد الله رواه علي بن بحر قال حدثنا حكام قال حدثنا عن بسط عن زكريا عن أبي الزناد عن عروة عن سهل عن زيد قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا علي عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع. قال حدثنا بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد بن الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو قال أبو عبد الله يعني حتى تحمر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع التمره حتى تشفح. فقيل وما تشفح؟ قال تحمار وتصفار ويؤكل منها. الليث بن سعد فهميه إمام ثقة فقيه، وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان أيضا ثقة فقيه، وسهل بن أبي حثمة صحابي صغير ولد سنة 3 من الهجرة ومات في خلافة معاوية، وزيد بن ثابت كان من الراسخين في العلم توفي سنة 45 رضي الله عنه، وولده خارجة بن زيد فقيه من فقهاء المدينة السبعة، وعلي بن بحر هو القطان الرازي شيخ البخاري وحكام بن سلم وعنبسة بن سعيد بن دريس، وهو غير عنبسة بن خالد وزكريا بن خالد